إذاعة القرآن الكريم تقدم نظم ابن عاشر. إذاعة القرآن قصد الناشر للعلم في المعادي والمباشر، فاسمعتنا من العلوم تحفة. يقول عبد الواحد بن عاشر نظم ابن عاشر. نظم ابن عاشر برنامج مباشر في شرح هذه المنظومة الفقهية مع فضيلة الفقيه خاديل والمحمد عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلي وسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحد العقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أسألك الإخلاص في القول والعمل والتوفيق لما تحب وترضى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في درس جديد من دروس نظم ابن عاشر، وآخر درس لنا في أحكام الزكاة، آخر درس مباشر كان في أحكام الزكاة، واليوم سيكون موضوع هذا الدرس هو أحكام زكاة النعم. ما أنعم الله تبارك وتعالى به على عباده من هذا النعم وهي الإبل والبقر والغنم سميت نعما لكثرة ما فيها من النعم. وإليها يشير الناظم بقوله في كل خمسة جمال جذعة من غنم بنت المخاض مقنعة في الخمس والعشرين وابنة اللبون في ستة مع الثلاثين تكون ستا وأربعين حقة كفت جذعة إحدى وستين وفت بنتا لبون ستة وسبعين وحقتان واحدا وتسعين ومع ثلاثين ثلاث أي بنات لبون نوخ حقتين بافتيات إذا الثلاثين تلتها المئة في كل خمسين كمالا حقة وكل أربعين بنت للبون وهكذا ما زاد أمرها يهم. فهذا في زكاة الإبل، وسيأتي الحديث عن زكاة البقر والغنم. والمذهب عند المالكية أن الإبل والبقر والغنم كل ذلك إذا بلغ النصاب يزكى، لا فرق عندهم بين العاملة وغير العاملة، ولا فرق عندهم بين المعلوفة وغير المعلوفة. والحديث الذي فيه في سائمة الغنم الزكاة كما في أبي داود وسنن الترمذي السادة المالكية خرجوه على الغالب، إذا الغالب في الأنعام هو لا تكون معلوفة، ومذهب الجمهور لا زكاة في معلوفة ولا عاملة، والزكاة لا تكون في غير هذه الأصناف الثلاثة من الحيوانات، وهي التي تعرف كما قلت سابقا بالأنعام لكثرة منافعها على العباد. وقد ذكر الله تبارك وتعالى نعمته بهذه الأنعام على عباده في أكثر من آية، فقال جل شأنه والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. وقال أيضا في سورة النمل وإن لكم في سورة النحل وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. هذه الآية أيضا من سورة النحل. وقال في معرض حديث القرآن عن نعم الله تبارك وتعالى على عباده وما في هذه الأنعام من النعم، قال جل شأنه وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. وقال منبها العبادة: أولم يرون خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. وأجمع علماء الأمة على أن نصاب الإبل يبدأ من 5 جمال، من كان عنده 5 رؤوس من الإبل نياقا أو ذكورا أو إناثا فقد وجبت عليه الزكاة إن أكمل سنة وهو يملك هذا العدد، وما كان أقل من ذلك من 5 من الإبل لا زكاة فيه، هذا محل إجماع، وهو الذي أشار إليه الناظم بقوله: في كل 5 جمال جذعة من غنم. انتهى الكلام. وهذا اتفقت عليه الآثار الصحاح الواردة في زكاة الأنعام، ففيها حديث كثيرة يختلف لفظها لكنها تتفق في بعض الأحكام وتختلف في بعض الأحكام. فما كان أقل من 5 لا زكاة فيه. فإذا بلغت الإبل 5 جمال وحاد الحول عليهن فيهن الزكاة. والناظم فصل هذا تفصيلا عظيما، قال: في كل 5 جمال جذعة من غنم. انتهى الكلام. معناه إذا كان الإنسان عنده 5 جمال مكان عنده سنة كاملة يخرج عنهن جذعة من الغنم، بنت السلمة بنت المخاض مقنعة، ذاك بداية كلام آخر. بنت المخاض مقنعة في 25، يبدأ النصاب من 5، تصير 5 و6 و7 و8 و9، في كل هذا تخرج شاة واحدة، حد عنده 5 زوايل والله 6 والله 7 والله 8 والله 9، وطاو عنده سنة يعطي لها شاة واحدة. فإذا صرنا 10 معناها عاد عنده 10 زوايل وطاو عنده سنة يعطي عنهم شاتين، ويظل يدفع للفقراء شاتين من 10 إلى 11 إلى 12 إلى 13 إلى 14، ثم ينتقل إلى فرد آخر. إذا صار عنده من الإبل 15 جملا إلى 19 يدفع 3 أشياء، ومن 20 إلى 24 4 أشياء. فرأينا أنه يبدأ النصاب من 5، وكلما زيدت 5 زيدت شاة، ولا عبرة بالوقص كما سنرى إن شاء الله. معناه حد عنده 9 زوايل يزكي وكأنه يملك 5 من الإبل، الأربع غير معتبرات في نصاب الزكاة. فإذا بلغت الإبل 24، وتجاوزتها إلى 25 صار حق الفقراء في هذه الإبل من الإبل نفسها. قبل ذلك كان من الغنم لأن ما يملكه يسير من الإبل، ففي الشرع رفق ولطف بالعباد، من عنده 5 من الإبل إذا كلفناه بأنه يعطي حقة ما هي عنده، ولا قال أنا أعطي شيء صغير ما يمكن لفت ويأسر. فهذه الأحكام اختصرها في قوله: في كل 5 جماد جذعة من غنم. ثم وصل إلى حكم آخر: بنت المخاض مقنعة في 25. كأنما بين 25 وما بين 5 نحسب 5 و5 فلها شاة. بنت المخاض مقنعة، هذه بنت المخاض مقنعة معناها تخرج عن ماذا؟ عن 25، عنده 25 من الإبل حق الفقراء في هذه الإبل بنت المخاض، وهي أنثى الإبل والتي أتمت سنة ودخلت في الثانية سميت بذلك لأن أمها حان وقت مخاضها وحملها، لأن الإبل ترضع سنة وتحمل سنة. بنت المخاض مقنعة في الخمس، انتهى الكلام. هذا أيضا حكم ثاني. وابنة اللبون في ستة مع الثلاثين تكون. إذا بلغت الإبل كان عندها النصاب من 25 إلى 35، حق الفقراء في هذا العدد هو بنت المخاض، وإن لم توجد فابن اللبون. فإذا تجاوزت 35 إلى 36، ما هو حق الفقراء في هذا الرقم؟ هو الذي أشار إليه بقوله وابنة اللبون في ستة مع الثلاثين تكون، صارت 36. ما هو حق الفقراء؟ وهذا يجب أن ينتبه له الذين عندهم هذا الحيوان، وأن يتابعوا شأن هذه الأنعام، وأن يقدموا للفقراء حقهم فيها. هذا حق للفقراء كما ذكرت في أكثر من حلقة سابقة، أن زكاة لا منة للغني في إعطاء هذه الفقير. إذا صارت الإبل تبلغ 36 فحق الفقير فيها وابنة اللبون، ولهذا أشار بقوله وابنة اللبون في ستة مع الثلاثين تكون. ويظل حق الفقير في هذا العدد من الإبل هو هذه ابنة اللبون. ابنة اللبون هي أنثى الإبل أيضا، والتي تمت سنتين، معناها عمرها سنتين، دخلت في الثالثة، فأجابت الشهر والله من الشهر من السنة الثالثة. وسميت بهذا الاسم لأن أمها وضعت غيرها وصارت ذات لبن، فقيل لابنتها ابنة اللبون، أمها صارت فيها اللبن. يظل حق الفقراء في هذا الرقم 36 هو ابنة اللبون، وكذلك في 37 و38 و39 إلى أن تبلغ الإبل رقم 45. تنتقل إلى الرقم الموالي وهو 36، صار عنده من الإبل 36. هذا انتقل إلى فرض آخر هو الذي أشار إليه الناظم بقوله 46 حقة كفت. هذا الشطر فيه حكم زكاة 46 الإبل. هذا يقدم للفقراء حقة، وهي أيضا أنثى الإبل، وهي التي دخلت في السنة الرابعة، لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، معناها استحقت أن تلد، استحقت ما يستحقه سنها من الإبل. 46 حقة كفت. إذن جذعة 61 وفاة. كان عندنا 45، كان حق الفقراء في هذا العدد هو حقة، صارت الإبل كم؟ صارت 61، وهذا هو الذي أشار عليه بقوله جذعة 61 وفاة. من 61 إلى 75 ما هو حق الفقراء في هذا المال؟ كثير، والإبل من أعظم مال العرب. جذعة 61 وفاة، وهي أنثى الإبل، وهي التي أتمت 4 سنين ودخلت في الخامس. ويلاحظ هنا أنه كلما كثر النصاب كلما كان المخرج منه أكبر في السن من السابق وأكثر منافع، لأن الفقراء لهم حق في هذا المال، والمال صار كثيرا، فينبغي أن يكون حقهم من منافعه أكثر. جذعة 61 وفاة. من تالبون 76، كانت 75 فيها جذعة، زادت بواحدة فصارت 76. ما هو النصاب هنا؟ ما هو حق الفقراء في هذا النصاب؟ حق الفقراء في هذا المال هو الذي أشار إليه بقوله بنتالبون 76، يقدم للفقراء في هذا الرقم الذي يبدأ من 76 إلى 90 من تالبون بنتي لبون من تالبون 76 تهى الحكم وحقتان 91 تجاوز 90 إلى 91 حق الفقراء هنا هو حقتان ويظل هذا الحق للفقراء من 91 إلى 120 وإذا يشير بقوله إذا الثلاثين تلتها المئة بكل 50 كمالا حقة وكل 40 بنت للبون وهكذا ما زاد أمرها يهم على هذا نقض الإجماع على ما في حديث أنس وغيره إلا ما يروى عن علي وهو خارج عن الإجماع فإذا بلغت هذا العدد اللي هو 120 يكون كما بين في كل 50 كمالا حقة وكل 40 بنت للبون وهكذا ولو بلغت الألوف والله يعطي من يشاء وهذا هو مذهب مالك ومع 30 ثلاث أي بنات لبون أخذ حقتين بافتيات إذا صارت هذه الإبل مع 30 نشدها على 91 لتحصل 121 من الإبل هذا هون يقال خير السعي وكان هذا يضرب في الثراء في هذه البلاد عندما يتحدثون عن شخص في ثرائه وكثرة إبله يقولون خير السعي معناها خير الفقراء إذا رأي قبل 3 بنات لبون ولا أبغى يقبل حقتين بافتيات معناها باختيار وهناك أنه يخاطب الساعي ومن المعلوم أن الساعي غير موجود في بلادنا الساعي هو الذي يخرج يجمع الزكاة كل 40 بنت للبون وهكذا ما زاد أمرها يهون الحكم عاد واضح تقسم إلى 40 و50 تخاف 3 بنات لبون أو حقتان الثلاثين تلتها المئة في كل 50 كمادا حقة وكل 40 بنت للبون وهكذا ما زاد أمرها يهون وهذا الضابط لا يصعب ونبي على أن من حافظ على إعطاء الزكاة كل سنة يكون أدرى بأحكامها من الفقهاء لأنه يطبقها وهذا في كثير من المسائل الفقهية الفرائض مثلا تغسيل الجنائز الحج هذه الأحكام تطبيقية إذا كان اللي عنده المال كثير وزكي كل سنة قد يكون أدرى بالنصاب وما يخرج منه من الفقهاء أنفسهم لكن إذا كان لا يزكي فذاك فتنة وقد ذكرنا الوعيد الذي ترتب على ذلك ثم انتقل إلى زكاة البقر وهو الصنف الثاني من الأنعام فقال 20 تبيع في 30 بقر مسنة في 40 تستطر ما قبل 30 من البقر لا زكاة فيه معناها ما حد البقر ما عاد عدد ولا حق 30 بقرة ما يزكى ما وجب في سكى غير لون الحق 30 لأجهاد الشرع الشريعة التي هي رحمة ولطف بالعباد فتقول للغني صار عندك نصاب مال للفقراء فيه حق فرضه الله تعالى عليك وأقم الصلاة وآت الزكاة لكن من الذي يعطي الفقراء يعطيهم 20 تبيع 20 التبيع هو ابن سنتين وهذا هو الذي أشار عليه بقوله 20 تبيع في 30 بقر ويظل يعطي هذا العشرة حتى يبلغ عدد البقر 40 بقرة هنا يعطي مسنة يعطي مسنة للفقراء وهي التي أنهت 3 سنين تبيع في 30 بقر مسنة في 40 تسطر ولا يزال يعطي العشرة التبيعة إلى 39 كما قلت فإذا ملك 40 ففيها مسنة ويظل الحكم هكذا يظل الحكم هكذا في 40 مسنة وفي 30 عجل تبيع وهكذا ما ارتفعت فيبدأ من 40 إلى 59 يجب على المزكي مسنة ومن 60 إلى 69 يجب عليه تبيعان من 70 إلى 79 يخرج مسنة مسنة وتبيع وهكذا حتى يبلغ البقر 120 إلى وتسعة وعشرين ثلاث مسنات أو أربع أتبعة يخير الساعي كما خير في الإبل. وإلى هذا يشير خليل في باب الزكاة بقوله ومائة وعشرون كمائتي الإبل يخير. ما غنم شاة لأربعين ما أخرى تضم. وصل هنا إلى زكاة الغنم وهي آخر الأنعام. لا زكاة فيما قبل الأربعين، معنى حد عنده شيء قل من أربعين لا زكاة عليه، لكن إذا بلغت أربعين فتجب الزكاة. من الغنم شاة لأربعين، اللام بمعنى في، شاة في أربعين، وهذا كثير في اللغة. قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، أي في يوم القيامة. وقال لا يجليها لوقتها إلا هو، أي لا يجليها في وقتها إلا هو جل شأنه وتعالى. مع أخرى تضم في واحد عشرين يتلو ومئة، ولا يزال يعطي واحدة إلى مئة وعشرين، فإذا بلغت إحدى وعشرين ومئة ففيها شاتان، وهكذا حتى تبلغ تكون بالمئين، فعن كل مئة شاتان. ونستقبل بعض المكالمات فيما بقي من التوقيت. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته يا شيخ. مرحبا بك، حفظك الله ونفع بعلمك. معك محمد بن زبره. مرحبا بك. ولا اله الا الله. سؤالي يا شيخ، من درا وقلت لنا نصيبه خمس زواي، حد تم عنده خمس زواي، لين راد عليه مولانا انه عنده اخو ثاني عنده اربعه واعطاه واحده كملوا عنده خمسه، ما فات مثلا كله ما فات الحق حال عليه الحول، ذاك كيف يعود تعود العمليه؟ وكان عنده اربع زوايل قطع واحده. ايوه ايوه. عنده خمسه. ايوه عنده خمسه هو، واعطى الخوف واحده، عاد عند خوه اربعه خمسه، انت كان عنده اربعه. هو مات عنده النصاب وساده. هو مات عنده النصاب. كان ذاك الخوي عاد عنده أربع زواج، كان يزكي حاله ولا ما يزكي حاله؟ كان ذاك كان يزكي. نعم. أيوة شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. هلو. نعم تفضلوا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. سؤال عن حد يشرب قالوا عنه الموازف كان في سلم النماء. حد يشرب وازف. دائما يقول عن الناس قل عنه في سلم. عن الشيخ اللي قلوه؟ أنا أسلب من الإيمان. حوزي المذياع عن شوي. عن أسلب إيمانه. لا. صلى الله السلامة. طيب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا وأهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. طلبونا الله العافية. الله يعافينا عليكم الدواء سبحانه وتعالى أنتم. مرحبا. نعم. السلام عليكم. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي أسئلة تتعلق بالصلاة، ما هم في موضوع الحلقة يا غالي صحيح تجاوبني. الله المستعان تفضلوا. التأمين ورا الفاتحة كان واجب والله مندوب. إيه بعد قد قرينا. إيه إيه غرب ما سمعت. ولا إله إلا الله دعاء الوضوء. دعاء دين قال بين السلام والتحيات لله كان. دعاء الوضوء إذا تقول أنت شنو شنو. نعم. لآخره. سؤال ثاني شنو؟ اللهم إني أبقى من حر النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذا عن من تقولين أنت؟ بين التحيات والله والسلام كان صلى قبل مولا محسن خاتم الله يرزقنا السلام. السلام عليكم. نعم مثلا نرفع الحد الدعاء عندي مودي سؤال أنا أنت صلي الفريضة أما يتجين قمت منها قمت الوسطاني ما أديت الوسطاني عجلت عنه قد الوسطانية ما عدلت كان لك يا واضح هو صالح الدعاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام لباس إن شاء الله. عندك تشويش أخي الفاضل عندك تشويش بعد الردو عن الهاتف شوي. نعم بعد الردو عن الهاتف شوي كان يمكن مستمع ما تقوله هو مع الصوت شوي. أيوة لا بس تفضل. عندي استاذين بطل السؤال. نعم تفضل. واحد نعم مسوي عنده قاعد مثلا عندي اختي مثلا وعندها شاشة ثقالة صغيرين هي معانا في الدار تلاقي دحين مر عليه زكي والله تلاقي مر عليه زكي. والسؤال الثاني هو ايتام الله حق ايتام ترقايم عليهم هو تقريبا. والسؤال الثاني حد مثلا عنده كان مال نقدا يعني فيه زكي. مال نقد يعني مال عين فيه زكي كيف ما بعد تقريبا 14 اعطاه الانسان ودعى الانسان مثلا يتاجر فيه وقال له مثلا بعد عام عن يقبض من عنده ومثلا والنتيجه هذا المال عن يسوي على ثلاثه ثلثين يقبض صاحب المال وثلث يقبض المتاجر. معناها انه قراض يعني كيفاش معناها انه قراض بس يزكى المال معناها انه قراض هذا تقريبا مع هذا كيف كيف جزاك الله خير واطلب من احسن ختام ان شاء الله تعرف باب الخير مرحبوس. السلام عليكم. نعم السلام عليكم. مو السلام شاك تفعيل برنامج عندي سؤال سوي عن حد ركع ورفع الركعة ركعة كان محل الدعاء لا حان نشوي ركعة ورفع كان محل الدعاء الرفع من الركوع حد قال سمع الله لمن حمده مثلا هي والله هل فيه دعاء طيب. السلام عليكم. السلام عليكم. ما السلام قلت لك هو عفانصة جايز والله ما هو جايز عفانصة شنو تقصد به ها لك شنو يعني ما سمعنا سؤاله حتى طيب أنا نجيب له تفضل تفضل إذن بعد هذا اتصالنا إذن نناقش بعض هاي الأسئلة. السؤال الأول قال عنه كان عنده له أخ كان عنده 4 زوايد من لبن وطاح هو زايلة فصرنا 5 كان يزكي ولا ما يزكي هاي يزكي غير ما يزكي حاله إذا عاد مثلا طاح زايلة عن بداية السنة اللي ما شبنها ياسر هذا واستقبل بفائدة تشددت لا عن مال كعطية كما قال خير هذا مال فتتحدثنا سابقا عن المال الطارئ عنه إما أن يكون ناشئا عن الربح وإما أن يكون ناشئا عن النسل وإما أن يكون ناشئا عن العطية معناه هو عنده 5 زوايد لا تولدت واحدة منهم يزكي كملوا عنده 4 زوايد ولدت واحدة منهم يزكي بذلك النسل تابع عند الأصلي والله الصورة الثانية اللي كان عنده 4 زوايد وطاح حد زايلة صرنا 5 يحسب من يوم أعطاه ولدك الزوايد إذا يعطوا سنة كاملة عنده يسكي غير ما يسكي حاله وهذا سوى العم الشرب واقفا هل سلب إيمانه لا ما سلب إيمانه بعض من العلماء لا يحب أن يشرب الإنسان واقفا وبعضهم لا يرى في ذلك بأسا والخلاف بين الصحابة في هذا ولعله في أحاديث لا أذكرها ولكن فيه خلاف بين الصحابة فلا بأس به ولا علاقة له بالإيمان وأبشر السادة المسلمين بأنه لا يخرج الإنسان من دائرة الإيمان إلا إما دخله به نحن ندخل دائرة الإيمان بشهادتين وهذه الفرائض. لن ينكر حد واحدة من الفرائض الكتابية الثابتة في القرآن والله يتخلى عن شهادتين رأى خرج من دائرة الإيمان سلب إيمانه، وإلا فلا. من هذا ما هو صحيح ولا هو حق، ما يخرج من الإيمان ولا الحمد. فالتبشر والتعلم أنها ما زالت على إيمانه. أسأل سول عن التميم بعد الفاتحة. التميم بعد الفاتحة اثنين تحدثنا عنه، تأمين سر تبعه، وعن اللي في الكتاب بعد اللي هنا ابن عاشر اللي من رواية مالك عنده عن التأمين عنه يعدل سرا ندبا، وبعض من العلماء ما سعى انه يعدل شهرا. ومناط الخلاف معناها مرجع الخلاف ادعوا ربكم تضرعا وخفيه، الافضل في الدعاء هو الجهر به او الاخفاء. وزكريا اذ نادى ربه نداء خفيا. من ذهب إلى أن الأفضل هو الإخفاء قال الأفضل هو الإخفاء بالتمين لأن التمين هنا دعاء. وذهب آخرون لأن الأفضل هو الشهر به لأن التمين دعاء. وفي الحديث أن من وافق تمينه تمين الملائكة غفر له. ذكر الموافقة إما أن يكون وافقهم في لفظ تأمينهم، وإما أن يكون وافقهم في الإخلاص وطاعة الله تعالى احتمالا. هذا سؤال عن دعاء الوضوء، ولا سؤال عن النص في أدعية ما هي واردة وفي أدعية واردة. هذا سول عن الدعاء بعد التحيات معناها بعد التشهد تجي فيه أدعية. التشهد أولا ينتهي عند ويشهد أنه محمدا عبدك ورسوله، هذا هو التشهد الذي رواه مالك في موطئه. وذكر أن عمر كان يعلمه للصحابة على المنبر فسكتوا عليه فأقره، حديث أنه كان يعلمه كما يعلمه الآية. هذا الآخر الذي يأتي بعده من شهادات العلماء ولا بأس به. هذا الحديث الذي ذكرت هذا الحديث مروي عن أبي بكر رضي الله عنه والدعاء به لا يضر. ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال إلى آخر الحديث تدعو به. نعم تدعو به. سائل قال عنه كان يصلي الفريضة نسية الوسطى، معناها لين صلى ركعتين كان يا الله من سجود يقعد، هذه جلسة الوسطى معروفة. قام سجود واقف ما ذكر هو شعري صلاته ما هي باطله والسجر قبلي، معناها جاي يكمل صلاته يسجد سجدتين قبل ان يسلم. هذا سؤال عن حال كثيرا ما يسال عنها، حد عنده مثلا اقارب له ويسكنون معه، هذا نعمه نعم الله تبارك وتعالى بها على اهل هذه البلاد وهي التكافل، ويجب ان نحافظ عليها وان نحترمها خصوصا لنا. وخرج اسك درا كان يقول يذكرهم الى عاد وابناء اختنا واخرهم ويسكنون معهم ظاهر أنهم أيتام. نعم لا بأس بأن يعطيهم هذه الزكاة لأنه نفقتهم لا تجب عليه، لكن يحافظ أن تكون هذه الزكاة في غير حاجاته في بيته، معناه يعطيها لهم شراء لباسهم والله أكرانهم والله نعائلهم أو غير ذلك، غير ما تعود في الأمور اللي في البيت فيه اللي قدوا يحضر فيه. وهذا سؤال عن مال مشترك هو الشخص كيف زكاته يزكوه، لأن يحسبوه يلقي السنة يحسبوه يعود في النصاب يزكوه، أنها ما يربط يدي عن مشترك به شخص ذاك المال هو مشترك فيه، غير هذا مشارك بقوته وهذا مشارك برأس المال، فإذا حال الحال يزكي يعني إن بلغ المال النصاب. هذا قال عنه يسأل عن الدعاء بعد الرفع من الركوع ما هو حكمه، هذا مندوب. نقول سبحان ربي العلى بحمده أو سبحان ربي العظيم أو سبوح القدوس رب الملائكة والروح، هذه أماكن يكثر فيها من الدعاء. نعم نستقبل بعض المكالمات. السلام عليكم. السلام ثاني حيك ياك الله. معك احمد والصادفي من قريه الجاسو. مرحبا بك سياره يدمق. مرحبا بك سياره تفضل احمد. مرحبا عندي سؤال والله هنين. مرحبا بك. من درى حد ايدي فيهم تسمى الله فيهم الريحه كان يني صوى يا كان يدر له روبه. طيب السؤال الاخر واحد يقول واحد عنده حريزه يقطع ازرعها ويقول يزكي بالحابلة يادلت اشرح وابل يقلع واحده منهم يزكي باش بالحابلة ذاك لا وضح لي شوي ذاك ما عرفته ذاك لا وضح لي قلت له يزكي بالحابلة ذيك ما عرفت واحد يقبى اشرح وابل يقلع منه واحده يقول مزكيها بذاك حوابل شنو هما؟ حوابل هي اللي يرفض الزرع كيف مخله مثلا والله الزقيبة والله سيب شبك والله زاد الشقاق أيوة زين. والله درميزة الكيف في البنيوع أيوة زين. البنيوع رارك يلقوا شرب نياور يدير تسعة هوك يقرأ العاشر هوك يقولوا انه يسكى أيوة زين ومسول عن هذا رانو حي. السلام عليكم. عليكم السلام. حياكم الله. مرحبا. سؤال عن خطاب الرب بالنسبة للمرأة. كما جاي. هذا. نعم. رجاء الانتباه عند الاتصال. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله وحيك وأحبك في الله وأرجوك الصالحة وحيي جميع مستمعي لك القرآن الكريم. جزاك الله خير. ويا شيخ لأن خالق واحد طرح سؤال مهم وانت ما سمعته في قضية أفانس هذه أنا لا يمكن من عندك دا قال ما ندخل إلي نعطيك 10,000 والله 15,000 ايه واضح تقديم الإجابة وسؤالي أنا طالب لكن تقول هنا القرآن الكريم هذا برنامج ابن عاشر مفيد ندورهم يخصون له يتمردون البرامج في الأوقات الفارقة اللي عندهم كيف يوم جموع أولاد إذا بقى طالب مني أنا. السلام عليكم. رامو سمعوك الجهات المعنية بإن شاء الله. أنا هبيكس. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا. الاستشكال شوي تفضل. مرحبا بك. الاستشكال الحال الصلاة. تفضل الشهود اللي بين السجاد سنتين بين الركعة تشهد بين السجاد سنتين التشهد في جلسة الوسطى تقصد. أيوة. نعم زي ما هو الوسطى بين السجود السجاد سنتين من الركعة. ايش من ناس يعدل واو تسليمات مولي اللي ايش من ناس يعدل بنتين وش يعدل مختصرة لتسليمة واحدة. مرحبا بك. السلام عليكم بعد الهاتف عن المياه. مرحبا بك. يقولي صوتك طالب الرجاج اخي فاضل لا تبين صوتك بعد الهاتف عن المذياع حتى نسمع عليك والله اعوذ بالله ما في هاي الريح العاصف. تفضل. نعم السلام عليكم. نسيف انقطع الاتصال. نعم تفضلوا. تسأل عن الدعاء عقب الركعه عقب الرفوع من الركوع رفع من الركوع. أيوة. معناها زاد لين ندعم لنا نقول اللهم إنا نسألك كما وكذا. ذاك على كل حال محله السجود يعني عود محله السجود. شكرا. فإنه قبل أن يستجاب لكم. أيوة. نعم من الركوع ما رفع من الركوع هو محل تعظيم لله تبارك وتعالى. نعم. وعليكم السلام. حيكم حي سالم المستمعين وعندي سؤالين اخيرا اطرحها من قبلكم. السؤال الاول سمعت احد الاساتذه قال كيري قال جنزار مثلا الركعه نصف لما حد مخصص عنها توجد واجب علي اذا جاب واحده ما يظهر علي يجيب لك ركعه. لكن ما تفهمت حتى نظرها في الفرض والله كيف؟ إما خالق صارك على واحده؟ انا دايما اصلي لا يتصلي؟ لا يتصلي الظهر تقريبا. أيوة. لا يتصلي بقول هو الله واحد. أيوة. وعقب سيت عنه وجبت صورة بعد حد من الأساتذة قال عنه لكن نظر أصبح واجب من ترى إذا سيت صار نعيد لك ركعة بيك الصورة اللي في السنر كان فهم يوجب مثلا تقول لي زيادة وعاد يوجب بعد والله ما حاني شوي نوضح توضح لي الصورة شوي تصلي الظهر مثلا تصلي تنظرت عنك مثلا تصلي احدى من ركعاتها بالفاتحه بسورة الإخلاص تقريبا. سورة الإخلاص ونسيتها ما قلت يبرك على خامسة كانت تعود تصلي بها. إيه. طيب هذا. إيه والسؤال الثاني. فيه قبلين يجب منهم تركهم يجب قبلي؟ بطلان الصلاة. ماذا؟ عند قبلي ذم قبلي يجب بطلان الصلاة. بتبين بجد بشيء الوصف مع أن تراتب عن السنن والله الصورة مع الفتحة. أنا التالي ما سمعته حتى الكلمات التالي ما سمعته منه. يدرك عنه عندنا عن سجود القبلي للفضيلة مثلا إيه غير السنة المؤكدة أيوة إيه قاعد يتراك جلسة وصلاة وصورة قاعد أيوة أو ما لهم يتراكب السنة أيوة عنهم حد يتركهم مثلا عنه ياتي بطل ايه تقصد القابل المترتب عن ثلاث سنن المترتب عن ثلاث سنن ايه انا ذكرت المسلمين بارك الله فيك ايه رأي المسلم عقا معنا عنه ذاكي بطل الصلاة حنين صح في واحدين جهدني اي اولد مسبوقين يعجلوا عهد اذا من رأي كان يقول حد يستطعم يشتر لواحد وراه مثلا لزموا لك القابل اذا كو يهد إذا جاب المصلي ينفعه والله نظرا الجهل يعتبر مثلا كل عامد يعود بطل لي نختار تفصيل هذا أيوة طيب إن شاء الله ومدى في بعض المسلمين جزاه الله خيرا من قام دار تسلية يقدر يطول واحد في محاضرة من يعود هات الثاني يرن ولا يجبر حد يستقب لي نختار ومتم يوجد بطل إلى وصول شكرا الله السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم حبك لله مرحبا أحبك الله ولي حبتنا أطلنك صالح الدعاء وأنا كذلك أسأل الله عليك خير الدنيا والآخرة عندي سؤال نعم حد إذن هذا كان حد إذن المسجد كان قد يخرج عنه والله كان قد يخرج عن المسجد يخرج عنه ما يصلي فيه ولا يخرج لحاجته يتوه لا يخرج حاجته. إيه الله. نعم. ألو. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كل يوم. ترى إنك حياك تشويش حياك تشويش قوي يا أخي. ألو. نعم ولكن بجانبك تشويش سؤال مياد طاحت في قضيك رقايش ما يمكن الحديث بالطريقة دي. نعم وعليكم السلام ورحمة الله مرحبا وأهلا وسهلا نعم يا أخي عندي سؤال والله أخي نعم تفضل حلو تفضل هاك مثلا راه سميح حتى تقريبا يجيب له شو مارسانديس كيف تقريبا صغير السكر ولا ولا كرتونة من المثال من يشتري قلت والله هو؟ يشريها حلو نعم نعم مقطع الخط من المصدر اختارك تفصل لي في اشكات الخلطة تقريبا هذيك لقيت ان شاء الله اختاركم ولي تموا دائما تذكر الناس قضية الربا والفرق بين البيع والربا يجازيكم بالخير الله يقضي الخلطة عليك إن شاء الله مزالت في الدرس درس القادم إن شاء الله وتعالى. نعم السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله أهلا بك إن شاء الله تفضل السلام صلاح الدعاء الله يحفظك ووفقك أنا عندي سؤال نعم الرقيب اللي كان لاب كان لا الفاتحة وحدها والله لا بد له مصفر نعم مرحبا بك السلام عليكم السلام عليكم أحييكم وأحبك الله حبك الله يا مرحبا بك سوّل عني كان رجاج عاد حكم التيمم كان واجب لي صلي نوافل والله ما هو واجب كيف كان العاد كان الصوم الاثنين والخميس هي كانوا قد الصوم حد عنده شيء من الدول عمله وقال الطبع لأنه ما يمثلمه ولا يستحق وتسولت عنها لا واحد من المشايخ وقال على النداول عند الله في قال الطبيب غير ما سمع سؤالي الأخر هي كان قد نصلي النوافل والله ما نصلي وعندي سؤال أخر من ذلك كان هذه الناس اللي عنده وقيات تطرحهم هذه البنوك والله كيف فكرك رجاج عنده وقيات وهو ما يعرف كان لفقى عليهم الحرابات قال لهم بأنه كل شهر عليه يطرح وقيات لك حكم وشمجرة يطرحهم لاش؟ لكن رتوبة رجاج ما عنده لكن يعود الشهر وطهر وقيات يطرحهم هذا يتلاحق وهو ما يعرف يك السنة اللي يتقات عليه والله ما يتقات بينه هو كل شهر توب يطرح شيء لك حكم وشبهته هاي غير يعني يعود أول شطار حضابطه وبعدها اللي عنده بداية هاي واضح واضح على كل حال نعم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام خير عندي من بيت من الشعر نعم السلام عليكم عليكم السلام السلام عليكم, عليكم. عليكم. فعض عليها بالنواجذ إنها فعض عليها بالنواجذ إنها في الأوت رزقها وعيشك تفلوشي عض عليها بالنواجذ إنها هي الأوت رزقها إنها هي الأوت رزقها وعيشك تفلوشي وعيشك تفلوشي تفلوشي قلت لي والله تفلوشي أيوة طيب محل السؤال في هذا شنو ندري كتاب لو شيء شني أنا ما فصلت كانها بالثاء والله بجيم والله هي بثاء ثاء دام شيء تزلو شيء أوتة البيت شنبتو البيت شنبتو وعض عليها بالنواجذ إنها هي على حد وعضة يا على حد وعضة بعد يا سقمي يا رسماء وعضة أنا ما أعرف قال بيت السابق ولا عاد خطاب بعد إنسان في الأمر بال سبساكي بالعروة الوثقى لا تعد وعضة أنا ما أعرف بيت السابق البيت السابق ما نعاه البيت السابق على كل حال ما عندك مشكلة والله يتفضل ما ذكرت الله أيوة تو طيب مرحبا السلام عليكم السلام عليكم قاعد مني على حوا رجاء الاتباع عند لوحات الاتصال نأخذ بعض الأسئلة هذا سول عن التشهد بين الجلسات أنا كنت ما سألهم سول عن التشهد في فصل الوسطى هو سؤال وارد بدونه بعض الناس كلما جلس تشهد هذا ما هو الحكم التشهد معناها قراءة التحيات لله لا يكون إلا في جلسة الوسطى معناها لن يجيب حد ركعتين يقرأ ولن يقدم مجلة يسلم يقرأ أما في الجلسات الأخر فلا يقرأ فيهن التشهد حتى أنك تشوف بعض الناس يحرك سبابته كأنه يقرأ التشهد وهذا ليس محل للتشهد وسأل أيضا عن التسليمتان معنى هذا اللي سلم مرتين في الصلاة التسليمتان مذهب وجه العراقي والتسليمة الواحدة ومذهب وجه الحجازي وكل على هدي من هدي الصحابة والتابعين وأولئك كلهم أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أن يختلف الناس كثيرا ويتشاحنوا حول هذه الأمور هذا قال عنه سؤال لا أعرف الإجابة عليه قال عنه نذا ركعة في الفرض وعنه قال عنه مثلا يقرأ فيه الصورة محددة أولا بعد قال عن النذر لا يلزم به الواجب لأن الواجب لازم بالنذر أصلا معناها الرواية حرام والله الرواية واجبة النذر لا يغجر فيها شيئا حد نذر لا يعني لا يصلي الظهر هذا تحصيل حاصل وفرض لي كان يصلي الظهر وحد نذر الله تبارك وتعالى لا يشرب الخمر هذا تحصيل حاصل لي كانت حرام لي معناها يلزم به الله المندوب بالفضائل والصلاة قاله عنه لا قال عنه ناذر الملان عنه واحدة من ركعات يقرأ فيها سورة محددة وانساها إذا انفات جاب قد ركعات الصليس وكانت رباعية ولا ثلاثية قام جاب ركعة أخرى ليش لهذا النذر هذا النذر ما قد سمعت فيه شيء والظاهر عن حد زاد الصلاة زاد ركعة في الصلاة ومتعمد عنها باطلة مع أني أقول أني لا أعرف حكم هذه المسألة هذا قبلي يوجب بطلان الصلاة سأل عنه سأل عن تقسيم مسألة فيه لا تحضرني الآن هذا قال أنه من أذن في المسجد هل يخرج منه معناه حد مؤذن وأذن في المسجد مثال الصلاة نص ساعة والله ربع ساعة درا كان قاعد جايز ريا وخذ والله ما هي جايزاله بعد يقضي أذن واللي شور محل عمله والله منزلي أهله يقضي حاجاته حتى حين وقت الصلاة ثم يعود إلى المسجد غير الذي لا ينبغي أن ينادى للصلاة ويستمع الأذان ويخرج لغير حاجة ملحة قبل أن يصلي في المسجد، غير عتم حاجة ملحة، كان يكون عنده حجز خطوط جوية وقتها محدد يسافر أو وسيلة نقل وقتها محدد أو حاجة ملحة، غير ما يلا حد يسمع الأذان ويمشي من إحدى المسجد ما صلي فيه. وهي سألت عن زكاة الخلطة، معناها كما زال الله يكلم عنها، معناها جمع الجاموس والبيبلي والبقر وغير ذلك. وقالت عنها تذكر بالربا، تذكر بالربا يكفي فيه ما قال الله تبارك وتعالى: أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، كلما كثر الربا كلما كثرت الحروب. والله تبارك وتعالى أحل البيع وحرم الربا. السائل سول عن الرغيبة، هل تقرأ فيها الفاتحة والسورة أم يقرأ الفاتحة؟ أمنا عائشة رضي الله عنها كانت تقول: لا أدري هل قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر من شدة تخفيفه لهن، كان يقرأ لا الفاتحة، معناها بعض حد يقرأ فيهن لا الفاتحة. هاي سائلة قالت أنا سولت هل تصلي النافلة بغير الوضوء؟ لكن معروف عندنا هون وفي مختصر خليل: يتيمم ذو مرض وسفر أبيح لفرض نفل واحد نصح لجنازة تعينت. أنا عن هي رعت حكمها دائما التيمم، ما يقدر حد يقول عنها ما تيمم النوافل يمنعها الخير الكثير، وهذه طهارة صحيحة أنا أتصليها. أقراني ودع أموال البنك، والله جهة إيداع محددة ولا يعرف كم أنت مودعها متى يحول عليه الحول، هذا فرط. ومن المستبعد أن يودع الإنسان ماله وهو لا يدري التاريخ الذي أودعه فيه، معناها أحد عنده أموال يودعها فيها، يا الله يضبط النهار لودعها فيه ويحسب لأن الحق تلقي السنة خرص لا أتلاحق النصاب أراه زكي. هذا سور عن هذا البيت: وعض عليها بالنواجد إنها هي العروة الوثقى وعيشك تثلج. البيت أنا ما نعرفه إلى عاد عض عليها سابق خطاب محدد تعود ما هي مركبة المجهول، وإلى عاد الخطاب كما أفهمه خطاب للإنسان والمؤمن، وعض عليها اللي هي هذه الشريعة وسنة محمد صلى الله عليه وسلم بالنواجد اللي هي الأضراس، إنها هي العروة الوثقى، كأنه يقتبس من الآية: فاستمسك بالعروة الوثقى. وعيشك هذه محل قسم يقسم بعمر المخاطب، تذلك هذا من الاطمئنان، وثلوج الصدر معناه استقراره واطمئنانه بذكر الله. نعم، كأنه مشتق من الثلج. نستقبل بعض المكالمات. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نسأل عن حد كان عنده سن لغنى زايد على 40 تقريبا، وباع سابقا الحال الفترة كان يزكي بيها تقريبا بهلت الشهر، كان من الله يزكي واجب عليه المغني يوخى منها السؤال. هو ما رباع أكبر يحول لي الحول تقريبا سابقا تقريبا بهلت الشهر. ايه ولو بايعها بدل لأنه تو بايعها ما لا بايعها وتوه ما هو تعرض من هلم نسك. احسنت احسنت. انا اكفر حد ما اللي عنده شيء من التراب تقريبا الشارية اللي قصدوا هي اللي السكن ولا هل السكن، وفي تقريبا شيء من الفضاء فضر مهنا غالبا حق النفار. قلت لك مهنا من قيمته في واجب فيها النفار يا غير هو شاري الا القصد السكن، هو يدور هذه القنيتي وليست للتجاره. هي تقريبا لانه شاري وتوم دار السكن يا غير ما فيها السكن كان يزكيه. كان مهنا الله يزكيه. طيب طيب جزاكم الله خير، دعواتكم صالحه. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مش حالكم؟ مرحبا، تفضل أخي الفاضل. لا يسأل عن هل الرواتب الشهرية كانت تزكى إلى ما تعليه الشهر مزارة خالي وعدت لحق النصاب. طيب في هذه الأسئلة لم يبقى كثير من الوقت. سؤال الأول قال عنه كان عنده شمل غنم فيه نصاب وباعه قبل أن يحول الحول بأربعة أشهر، معناها الحول يلا زكي فيه طع عنده منه حوالي 8 أشهر، ولا هو باع تهرب من الزكاة لا زكاة عليه لأن هذا مال هو له الحق في التصرف فيه. والشريعة عندما أوجبت الزكاة على الأغنياء ما قالت لهم عنهم ما يصرفوا في مالهم بمصلحتهم ومصلحة مالهم، يغرتوا في الشرع قال لهم عن حد حال اللي يتحول عنده مال بالغ النصاب يعطي حق الفقراء فيه. سؤال عن أرضا اشترى هذه القنية معناها يدورها للسكن ما يدورها للتجارة كان يسكيها ولا ما يسكي. أنا نقول عن الزكاة عندها مناط في الشرع عظيم هو أنها منوطة بالمال ذي النمو، معناه المال الذي ينمو، لأن المال يعاد ما يموت كل سنة يزكي حلها قبل يفرق، والأرض اللي دورها حد السكن ما يزكيه ويدورها القنية هي أرض ساكن فيها. أسأل عن الرواتب هل تزكى؟ رواتب إلى عادة يجمع رواتبه جهة محددة، مثلا يجمعها من رمضان يوم رمضان من السنة يرقي السنة خرص رواتبه، لكن متبقى منها إلى عاد لاحق نصاب يزكيه. بعبارة أخرى الزكاة ما هي ملتصقة بهذه المصطلحات، الزكاة مرتبطة بالمال سواء جاء عن طريق التجارة أو عن طريق الراتب، المهم أن يكون هذا المال موجودا مدة سنة ويبلغ نصابا. إلى عاد راتبه يدخر منه مبلغ كل شهر لين لقى سنة، وهذا ممكن يخلق لقى سنة هو لاحق النصاب يسكي. غير ما الله شك عن الرواتب عنها مرتبطة سكب الرواتب والله بكذا، لا الزكاة مرتبطة بالمال. نعم نعم. السلام عليكم. حلو. السلام نعم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا البيت اللي أعطيتك الأخير منه تاء فلوشي ما يسا هي تاء فا لام شين جيم اللي قلت لك تاء فلوشي ما يسا فلوشي تفلوشي الفاء تفلوشي أنا قلت لك بدعني ما تبين لي حتى اللي قلت شاب قل بيت لوخا فلا تعدوان عيناك عن نور السنتين فلا تعدوان عيناك عن نور سنتين ودع ويرها من كل زيون وروشي ودع ويرها ودع ويرها غيرها وتوه معناها صعت وعضة عضة والله عضة وعضة عليها اللي هو المخاطب وعضة لا بدي عود شخص بلا. طيب تفلوجي ما نعرف شنو تفسيره ما نعرف شنو شرح الإفلاج أصلا الطرق في أرض عند العرب ولا أدري ما هو المقصود بها هنا. نعم إذا انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة، نشكر الزملاء الذين قاموا معنا على إنجازها وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم نظم ابن عاشر إذاعة القرآن قصد الناشر للعلم في المعاد والمباشر فاسمعتنا من العلوم تحفة يقول عبد الواحد بن عاشر نظم ابن عاشر نظم ابن عاشر برنامج مباشر في شرح هذه المنظومة الفقهية مع فضيلة الفقيه خاديل والمحمد عبد الرحمن.